بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بالإخلاص وأن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. ويقول الله عز وجل: وخلق كل شيء. ويقول سبحانه: قل الله خالق كل شيء. ويقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. أحبابنا الكرام، هذه الآيات دالة على أن الله رب العالمين هو الخالق ولا خالق سواه، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. فالله عز وجل هو الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، أي كل شيء دخل في الوجود فهو بخلق الله، كل شيء دخل في الوجود هو بخلق الله رب العالمين ومن غير استثناء شيء. فكل هنا تفيد الشمول لكل ما دخل في الوجود، كل هذا العالم من غير استثناء شيء منه هو بخلق الله، لا خالق إلا الله رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي خلق هذا العالم بأسره، علويه وسفليه، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، من الذرة إلى العرش، من الأعيان، الأجرام، الأجسام، والأعمال، كل هذا خلق الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فالله خلق العالم إظهارا لقدرته، وخلق المتضادات في هذا العالم إظهارا لكمال قدرته. نعم، هو وحده الخالق لا شريك له، خلق الخير والشر والحلوى والمر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، والملائكة والشياطين. هو الله وحده الخالق عز وجل، هو الذي خلق القبيح والحسن، وهو الذي خلق الحر والبرد، وهو الذي جعل قسما من المخلوقات من ذوي الأرواح مكان عيشهم خارج الماء، فإذا مكثوا في الماء فترة طويلة ماتوا. وهو الذي جعل قسما من ذوي الأرواح مكان عيشهم الماء، فإذا نضب عنهم الماء ماتوا. وهو سبحانه الذي خلق قسما من ذوي الأرواح تؤثر فيهم النار، وهم الإنس والجن والبهائم. وهو عز وجل الذي خلق قسما من ذوي الأرواح لا تؤثر فيهم النار، وهم الملائكة عليهم السلام. فإذا يا أحبابنا، الله تعالى وحده الخالق ولا خالق سواه. الله هو الذي خلق الإنسان وعمل الإنسان، ما يعمله الإنسان بإرادة منه وما يحصل من الإنسان بغير إرادة منه كل خلق الله لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. يا أحبابنا الكرام، الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فنحن العباد مخلوقون لله عز وجل، ولا نستطيع أن نخلق شيئا بمعنى أن نبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إنما هذا خاص بالله الخالق عز وجل. لذا قال سبحانه في القرآن: هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق إلا الله. فالأعمال الاختيارية والغير اختيارية، والنوايا والخواطر، كل ذلك بخلق الله عز وجل، لا خالق إلا الله رب العالمين. فإن قيل: لماذا خلق الخير والشر والكفر والإيمان والمعصية والطاعة والحر والبرد؟ فالجواب: هذا التنوع في المخلوقات من كمال قدرة الله رب العالمين. ولابد لي في نهاية هذه الحلقة أن أبين الفرق بين أن نقول الله تعالى خلق كذا، وبين أن نقول الله تعالى أمر بكذا. نعم، كل شيء دخل في الوجود من غير استثناء خلق الله رب العالمين. فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولكن نقول الله أمر بالخير ونهى عن الشر. الله تعالى أمر بالإيمان ونهى عن الكفر. الله تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. فإذن إذا قلنا الله خالق كل شيء، ليس معناه الله يحب كل شيء، ليس معناه الله تعالى يحب كل المخلوقات وأمر بكل شيء، إنما الله عز وجل خالق كل شيء، ولكن أمر بالخير ونهى عن الشر، ولا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى. قال في القرآن: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فيا أحبابنا الكرام، هذا ملخص ما يعتقده الأنبياء والمرسلون وأتباعهم المسلمون في بيان أن الله تعالى خالق كل شيء. ثبتنا الله وإياكم على هذا حتى نلقاه وهو راض عنا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.